الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين، واجعلنا لهم مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق فثبته على الحق وزده، ومن كان منهم على الباطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك، فاعف ما بيننا وبينك، فأنت أجود وأكرم يا رب العالمين. ولئن نلقاك بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالخصومة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وحديثي في هذه الديوانية العامرة بوجودكم ودعائكم الصالح وأخوتكم في الله حول محبة الله، وأن هذا القلب الذي بين ضلوعك لا يكون فارغا أبدا، إما أن تملأه بحب الله أو يمتلئ بحب ما سواه، درهما أو دينارا أو زوجة أو هوى أو شهوة أو شيطانا، لا يكون القلب فارغا أبدا، فهو كالرحى يدور، فإن وضعت فيه حبا أخرج لك طحينا مفيدا، وإن وضعت فيه ترابا أنتج لك ترابا، وإن وضعت فيه غثاء أنتج لك غثاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا إنها القلب. والذي يتابع من ملأ قلبه الهوى يراه في عذاب، وأي عذاب! فالذي يعبد هواه يعيش في الدنيا عيشة ضيقة ضنكا، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رحمك الله. وعن ذكري، هذه عن ذكري عندما تسمعها أن هذا لو كان يحب الله لذكره، لأن المحبوب مذكور. أنت إذا حبيت مخلوق، انظر إلى حياة العشاق، ما ينسى محبوبه، والمتتبع إلى أقوالهم وأشعارهم يجد فيها الأعاجيب. يذكر الحبيب حبيبه في السراء، ويذكره في الشدة، يذكره في الصحة، يذكره في المرض، يذكره في السفر، يذكره في الحضر. أما تقرؤون الشعر؟ أما تقرؤون الأدب؟ لماذا هكذا دائما الحبيب مذكور؟ لأنه في القلب. فهذا الذي صارت معيشته ضنكاء، ربه ليس في قلبه. لماذا؟ قال: لأنه أعرض عن ذكري، لو كان يحبني لذكرني. فتحول الإنسان المقطوع اللي بدون حبيب، وكل إنسان يكون بدون حبيب يعيش في عذاب، يعيش في قلق وفي جحيم. لهذا قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وشتان بين من يحب الخالق وبين من يحب المخلوق. فهؤلاء العشاق استمع إليهم يوم أن عبدوا معشوقهم، فهو في عذاب لا ينقطع، آهات وأنات ودموع وعبرات وسهر وسهد، لا يهنأ بطعام ولا بمنام، كما يقول الشاعر: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد وعبرة تترقرق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، كابت من نار الهوى ما تنجلي نار القضى وتكل عما يشرق. يعني الحريق اللي أحسيه من الداخل والعذاب، نار جمر القضى، وهذا شجر القضى موجود في جزيرة العرب، معروف أشد أنواع الفحم، إذا جمر له سعير. يقول: النار التي أحسها في داخل صدري بسبب هذا الهواء، نار القضى تعجز أن تكون مثلها. كابدت أي عانيت من نار الهوى ما تنجلي نار القضى وتكل عما يحرق. من يطفئ هذا الحريق؟ ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد يصل الإنسان عابد هواه إلى درجة الشرك، فيفقد الدنيا ويفقد الآخرة، وهذا عابد هواه يعترف. ماذا يقول الشاعر العاشق عابد هواه؟ يا ليت شعري وعندي في الحب ما ليس عندك، هل طال ليلك بعدي كطول ليلي بعدك، سلني حياتي أهبها فلست أملك ردك، الدهر عبدي لما أصبحت في الحب عبدك. أرأيت؟ أليس هذا بشرك؟ يوم أن يكون عبد لمخلوق ويجعل الدهر عبدا له، الدهر هو الله. لهذا قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار بيدي الأمر. فهذا الشاعر الذي عبد محبوبه يقول: الدهر عبدي. متى؟ قال: لما أصبحت في الحب عبدك. انحراف رهيب، انطمس عند مفهوم التوحيد مطموس بسبب غشاوة الهوى. وهذا معذب سالف، لا يخاطب إلا ذاته ونفسه، يدخل في معركة مرة مع العين لأنه هي السبب، ويدخل مرة معركة مع الخل لأنه هو السبب، فيعترك مع ذاته فهو في تمزق. نفر النوم واحتمى من جفوني كأنما هو أيضا من الحبيب جفاء تعلم، أنت يا عيني كنت لي للصبابات سلما. وهذا أكبر درس لمن عين تزوق ذات اليمين وذات الشمال في الأسواق والجمعيات والتلفزيون والصحف والملاحق والصور، هذه النهاية مأساوية. أنت يا عيني كنت لي للصبابات سلما. صعدت بي إلى هذا إلى هذه الدركات، أو نزلت بي بواسطة هذا السلم المنحدر، ثم حملتني الثقيلة وأبكيتني دما، ثم ألفت بين طرفي والنجم في السماء. ما أنا النجم سهران وأنا سهران. أنت لو لم تكن شقيا يعترف بشقائه لما كنت مغرما. فازجر القلب دائما ولم العين مثلما جشمت قلبك الصبابة حتى تجشم. أشعل الحب ناره بفؤادي وخيما، فهو لا يرحل الزمان وإن قلت يمما، أي إن قلت افتكيت منه وراح رجع وزاد. وإن قلت يمما عجبا كيف لم يصر هو مثلي متيما. وهذا هو الحب من طرف واحد، المعشوق يكرهه وهذا يموت فيه، وهذا هو العداء الذي ما بعده عداء. والمحبوب يذكر محبوبه في أشد الظروف صعوبة، وهذا معروف تعارفت عليه البشرية كلها والأمم. فهذا عنترة العبسي ماذا يقول؟ بطل المعارك الجاهلي في زخم الدماء وصليل السيوف وقص الرماح وصهيل الخيول وتفجر الدماء وتدحرج الرؤوس وتطاير الأكف وثوران النقع وصراخ الأبطال ونداء الفرسان، ها؟ يذكر في هذا الموقف حبيبته حتى تخفف عليه زخم المعارك. فذكر المحبوب في الشدة يهون الشدة. ما زلت أرميهم بلبة صدره ولبانه حتى تصربل بالدم، أي الحصان، حصان الآن لابس دم. فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعضرة وتحمحم. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. الرماح تشرب والسيوف تشرب من دمه وهو لا يبالي. لماذا لا يبالي؟ فقط لأنه ذكر الحبيب. فكيف بمن يذكر الله في هذا الموقف؟ من أجل ذلك نزل القرآن يقول عن هذه الحقيقة البشرية، هذه جوعة بشرية موجودة غريزية في الناس. جاء الإسلام وأثارها الإثارة الفطرية الصحيحة، فأصبح اللي يهدي نفسه من أجل عنز أو عبلة أو عشيرة أو قبيلة أو ناقة أو حصان أو مدح أو لكي يقال شجاع وقوي، الآن تحولت القضية في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أرأيت الدور الخطير لقوله واذكروا الله؟ فشتان بين من يذكر عبلة وبين من يذكر الله. لهذا كان ثبات الصحابة في مقارعة الفرس والروم، أكبر إمبراطوريتين في العالم لهم جيوش نظامية حديثة وأسلحة استراتيجية ضخمة ما كانوا يعرفونها، كان ثبات الجبال الراسياس. قصروا قيصر وكسروا كسرى لأنهم يذكرون الله عند لقاء الصف. والجنة، الجنة، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل دخل الجنة. والجنة ماذا فيها؟ الحور والأحباب، وأجمل ما فيها رؤية الحبيب الله. لهذا كان هذا المحرك في لحظات الشدة يهون العذاب والدماء والجراح، وترجون من الله ما لا يرجو. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لأنه حبيب بالقلوب، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله. شوف الآن تبادل تبادل المحبة كما قال في القرآن سبق محبته يحبهم ويحبونه. لاحظ كيف سبق بمحبته محبتهم سبحانه وتعالى، لأن الفضل المتقدم منه والإحسان المتقدم منه، قال يحبهم ويحبونه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصفة لهؤلاء الأحباب اللي هم في بيت ربهم اللي يحبونه جاءت بعد ضرب المثل لنور الله، كأن الله يقول إذا أردت أن ترون مثل عملي واقعي لهذا النور انظروا إلى وجوه هؤلاء اللي يجتمعون في بيتي. نور الدنيا وزينتها كما تنور النجوم صفحة وديباجة السماء. بالضبط هذه الصفات جاءت بعد قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، إلى أن ختم المثل العظيم في ضربه للنور، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر في أسماء، وأخذ يصف. وهذا الحب الغامر له حد شرعي، إذا تجاوز الحد الشرعي تحول إلى غلو في الدين، والغلو في الدين يكرهه الله، فيتحول الحب إلى بغض. انتبه انتبه. في الموازين البشرية بين الحبيب والمحبوب إذا صار الحب فيه غلو ازدادت العلاقة، وأصبح كل واحد منهم يتذلل للآخر إلى أبعد حد، فيسمونه العشق والهيام والتيم والتعبد والتذلل والخلة والغرام، ولها أسماء ودرجات يرتقون فيها، والهيام إلى آخر. لكن الحب بين العبد والمعبود وبين العبد وممثل المعبود في الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يطبق الشريعة الإسلامية تطبيق عملي، فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هذا له حد شرعي. إذا تحول إلى إطراء وهو تجاوز الحد في المدح والذم والكذب في المدح، يتحول الحبيب إلى عدو. يعني إذا جيت للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تحبه ثم أخذ تمدحه، ميزان المدح لهذا الحب أن تقول عبد الله ورسوله. ولو بحثت في المصطلحات اللغوية والقواميس على أبلغ من عبد الله ورسوله ما راح تجد أبدا، ما راح تجد، لأن الاختيار لهاتين الكلمتين من الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، محمد رسول الله. لكن انظر اللي تجاوز، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. جاء واحد يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة، لكن انظر لما طغى الحب ماذا قال؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شفت الانحراف كيف؟ فجعل الدنيا اللي جاد فيها مو الله رسول الله، والآخرة بما فيها من نعيم وجنات وحور فهي من جود الرسول ليست من جود الله، وأن علمه يعلم ما في اللوح المحفوظ أي يعلم الغيب ويعلم ما خط القلم عند الله في الكتاب الأول. إذن حول المخلوق إلى إله، ما بقي إلا يقول لا أنت إله، خلاص انتهت، لكن ما قالها، قال صفات الإله وضح فيه وما صرح. أرأيتم كيف لما انطغى عن الحد الشرعي؟ وهنا تكون الخطورة. لهذا الله سبحانه وتعالى ما ترك العقول والخيالات والعواطف هي التي تسطر دباجة المديح لهذا الحبيب، إنما هو الله الذي حد الحد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله من حب رسوله، وحب رسوله وحب الله مربوط بالاتباع، خطوة خطوة وسنة سنة. حتى الزيادة مرفوضة، الزيادة أزيد من عندي. قال لا، واحد قال أصوم ولا أفطر، واحد قال أقوم ولا أنام، واحد قال لا أتزوج النساء. زين والله، زيادات زيادات في الطاعة والعبادة. قال لا لا، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يلا، بيني وبين عداوة، ما أحبه ولا يحبني ولا مني ولا أنا منه. لاحظ كيف؟ فأصبحت القضية في الحب لله ورسوله ليست تلك العواطف الجياشة التي يتناقلها العشاق وأصحاب الخيال وأصحاب الأدب، ومتروكة للاجتهادات البشرية. لا، لماذا؟ لأن الحب عبادة قلبية، والعبادة القلبية لها تشريع، وتشريعها من الله. والحب المجرد لا يكفي، لا بد أن يكون له جناحان. الجناح عن يمينه الرجاء، والجناح عن شماله الخوف. وبدون هذين الجناحين يطغى عنده الحب في يوم من الأيام. فالصوفية طغى الحب عندهم حتى أله البشر، واستغاثوا بالبشر، وتمسحوا في القبور، وسألوا الأولياء، واستجاروا بالمقبورين الأموات، وتوسلوا بهم، سألوهم ما يسأل الله من مال ورزق وولد وجوار وإعادة ولواذ إلى آخره. لماذا؟ لأنه لم يكن الحب محفوف بالرجاء والخوف. أما ضرورة الرجاء فلأن الإنسان خطاء، ويخشى أنه إذا كثرت خطاياه يقنط وييأس من رحمة الله، فيقول من أي ذنب أتوب؟ من هذا ولا من هذا ولا من هذا؟ لا خلاص، خلني كافر أحسن. لا، إذا يأتي الرجاء كمقسم يوزن القضية ويضبطها ويقسمها حتى تعتدل، فيقول الله له: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والخوف له دور للعابد الطائع، مخافة من أن يتكل على العمل فيقول من مثلي؟ قال صلوا وصليت، زكوا وزكيت، حجوا حجيت، بعد في أحسن مني؟ ما في أحسن مني. فيستكثر الطاعة على الله ويظلمها منه بحوله وقوته، ليست من توفيق الله. فإذا وجد الخوف أحس بالتقصير، ولو كان صديق، ولو كان صديق. فهذا أبو بكر الصديق يقول: لو أن رجلي اليمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. هذا من الخوف والإشفاق. فوجود الخوف والرجاء ككفتين للقلب المملوء بالحب هذه ضرورة، وهذا الذي أثنى الله به على الأنبياء وعلى العابدين، كما قال سبحانه: تتجافى، شوف المحبين وهم يقومون الليل كل لله، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كل الليل بياتهم سجدا وقياما. تعبير عجيب في الآية هذه. اسمع الآية الأخرى ماذا تقول. تقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. النوم حلو، لكن الله سبحانه وتعالى أحب، فآثرت الله على النوم. لاحظ كيف؟ لاحظ كيف؟ وهذا شيء موجود بيني. لما أنت رسالة من محبوبة إلى حبيبها، ينام ما ينام، يقعد يقراها، أول شيء طالع الغلاف من فوق يشم ريحته، وبعدين يفتحها، وبعدين يقرا حرف حرف، ويمكن طافتني كلمة، وبعدين كل كلمة ايش تقصد فيها، والتشكيلات، ويحفظها صم، ويقرا توقيعها، وكل كلمة لها موقع تحفر في قلبه وفي روحه وفي نفسه. ما ينام، ما ينام، وهالليل الطويل يصير عنده قصير، كما قال الشاعر: وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصري. شوف كلمح البصري مر مناسب مع قراءات ذكريات الحبيب ورسائله ومكالماته وشغلاته، هذه يخلي الإنسان يمر عليه كأنه برق. المحبون لله أعظم. الله سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الجمع بينه وبين المضجع عداوة، جافي ما يبي ما يبي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لاحظ خوف طمع، طمع ورجاء، طمع بجنة الله ورضوانه، كفتين بالقلب النابض بالحب الذي جعله يهجر المضجع ويقف بين يدي الله يذكره، يدعونه رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء، رهبا يعني خوف. فهذا هو الميزان الضابط أيها الأحباب. والله سبحانه وتعالى أثنى بكتابه على هذا الصنف المعتدل الذي لا إفراط ولا تفريط، والذي يضبط هذا الميزان العجيب، تتحول الانضباطية عنده في جميع سلوكياته في الحياة، في نفس الوقت تشوفه لين ويابس، عزيز ذليل. هذه المتضادات كيف تجمع في شخص واحد؟ إلا من ضبط نفسه على حسب الشريعة الإسلامية. اسمع ماذا يقول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لاحظ كيف تضاد في وقت واحد شديد في وقت واحد رحيم. وتجد عمر بن الخطاب الحد الفاصل بين الشدة عنده والرحمة قد يكون شعره أو ثانية أو طرفة عين. حاطب بن أبي بلتعة يرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بتحرك جيش الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فينزل الوحي فيخبره فيستحضر للتحقيق. عمر على طول يقول: ذل يا رسول الله، أضرب عنق هذا المنافق. فيرد عليه بنفس الوقت: لا يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم أني قد غفرت لكم. فيجلس عمر ويبكي عندما يسمع هذا ويلتزم حاطب بن أبي بلتعة. بنفس اللحظة بيقطع راسه، عنده استعداد يقطع راسه، فلما سمع هذا الكلام انزلت الرحمة بنفس الموقف فبكى. هذا التوازن بين هذين الشعورين المتضادين ما يكون في كل إنسان إلا من تربى على المنهج الصحيح للتوحيد والاعتقاد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وتتبع آيات القرآن وهو يصف الله سبحانه وتعالى هذا الصنف المحب لله رب العالمين. وخير من يمثله إذا أردتم مشهد بطولي للحب، حب الله سبحانه وتعالى، خبيب بن عدي لما جروه وذهبوا به إلى مكة واشترك الأطفال والنساء وأهل الثارات في بدر في دمه، وكل واحد مسك له سكين وحديدة ورمح وسيف وكذا عشان يقطعونه، كل واحد يأخذ قطعة لحم وهو حي. صلبوه على خشبة وقال له أبو سفيان: ماذا تريد قبل الذبح؟ قال: أن تأذن لي أصلي لربي ركعتين. لاحظ كيف، لاحظ كيف المحب يبي يختم حياته في سجود بين يدي الله. نعم، يعني انت اللي محكوم عليه بالاعدام ويودون المشنقة يقول ايش تبي، على طول اول ما يفكر بحب شيء عنده، مثلا زوجتك ابي اشوف زوجتك، ولده ابي اشوف ابني، ما عنده ما يحب زوجته قال ابي سيجارة. نعم، شوفهم احنا نقرأ عنهم بالصحف، يحب السيجارة ابي سيجارة، الهها السيجارة هذا ما يتركها. فهذا عند الموت ما في قلبه إلا حب الله، فطلب ركعتين فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أنني أخشى أن تكونوا خفت من الموت. وهي نقطة هامة، لماذا يخشى أن يقال؟ لأن الحبيب يحب القدوم إلى حبيبه. والشاعر يقول: أكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام، إذا دنت الخيام من الخيام. إذا الخيمة من الخيمة، الشوق يزيد ويلتهب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل يخيره بين الخلود في الدنيا وكنوزها والجنة، قال لا لا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لأنه كان دائما باستمرار يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى لقاء هذا ناتج عن حب غامر، إذا جاءت اللحظة للقاء خلاص ما في تراجع، ولو الدنيا ذهب ما يريد. فلهذا خبيب قال لولا أني أخشى أن تقول خفت الموت لأطلت في الصلاة. ثم أخذوا يقطعونه، والقصة معروفة كلكم تعرفونها، فماذا قال؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله. أرأيت الآن كيف تجلى حبها لله؟ فدى روحه في ذات الإله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فمزعوه راضيا، كما قالت آسية رضي الله عنها لما هددوها بالتقطيع بالمقاريض والمناشير، قالت والله لو قطعتموني إربا إربا مزدت في ربي إلا حبا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وسحرت فرعون لما هددهم، طلايع الإيمان لما آمنت وأشرب قلوبها حب الله والإيمان، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يشتخ وشير ويضرب ويهدد ويتوعد. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. أنت تهدد، أنت عملك هذا معروف بالنسبة لنا حنا، يلا اذبح اذبح قطع، إلى ربنا منقلبون، وإحنا نقلب من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن شرفة وجهك النكد إلى وجه الله الكريم، إنا إلى ربنا منقلبون. هذه منحة مو محنة. تصور يعني يتحول الذبح إلى منحة ومستانسين وفرحانين إنا إلى ربنا منقلبون. الله أكبر. لا شك يا إخوان هذه لحظة الكلمة ما تعبر عنها، يعني مهما كنت فصيح وبليغ حتى أعبر لكم عن هذا الشعور مستحيل، لأنه شعور حال مو مقال، ما يحسه إلا الذي يعيش فيه، اللي يعيش فيه في تلك اللحظة هو اللي يحسه. أما تسمعون مني وأنا أتحدث هو كلام، مجرد كلام. من أجل ذلك أختم حديثي بدعاء داود الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء داود، اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. سلمك الله. الجنة الأولى للسابقين، والجنتين اللي من دونهما للأبرار وأصحاب اليمين. فالسابقون في القرآن دائما يميزهم الله في وصف نعيمهم بمميزات كثيرة. فعلى سبيل المثال في سورة الواقعة عندما وصف الله سبحانه وتعالى السابقين ماذا قال؟ قال وكنتم أزواجا ثلاث، أي أصناف ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة هذا للتهويل والتعظيم، أي ما أعظم مكانهم، صح؟ لكن لم يعطيهم صفة. قال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهذا للتهويل، أي ما أشد أعداءهم ودركاتهم في النار. ثم قال والسابقون السابقون، ولم يعط السابق صفة إلا السابق، والسابقون السابقون، أي كأنه يقول من مثلهم، انظر إليهم، السابقون السابقون. أولئك ترك الآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأخذ يتكلم عن السابقين، تركه للصنفين نعم وحديثه عن السابقين هذا يبين أن درجتهم أعلى، وأن الله يحثنا أن نكون منهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات. فالذين يذكرهم الله بثوابهم يذكر لهم جنة. هنا لما ذكر السابقين ذكر جنات. لاحظ كيف الفرق؟ قال في جنات النعيم، والأحاديث حتى تأتي، جنة من ذهب آنيتها وأكوابها وكل شيء فيها، وجنة من فضة آنيتها وأكوابها وكل شيء فيها. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليها. تلاحظ هنا يطوف بدون واو، على طول يطوف، ما في حواجز بين السابقين وبين من يطوف عليهم، الخدمة قائمة 24 ساعة. لكن لما ذكر الأبرار اللي درجتهم أنزل من درجة السابقين في سورة الإنسان وضع الواو، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. أحاول. وعندما أخذ يصف نعيم السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون عدد أصناف المشروبات والأواني بأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم. لاحظ كل مجرور لحرف الجر الأول على، على سرر زين. وإلى أن جاء إلى وصف الحور فاستأنف جملة جديدة ابتدأها وضم الحور بالضمة، وهي أقوى الحركات في الإعراب، حتى يلفت نظرك أن المتعة في الحور أعلى من كل المتع اللي مرت. فلم يقل وحور بالكسر كما قال عن وفاكهة وأكواب وكذا، لا، لما جاء عند الحور وقف ثم قال وحور بالضم، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فلما جاء يصف نعيم أصحاب اليمين ترى أنه أنزل درجة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود فاكهة وماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أين من فاكهة كثيرة وهناك ما يتخيرون؟ فاكهة مما يشتهون وما يتخيرون وما في نسبة. تلاحظ أنت هذه الملاحظة أشد في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قلنا الأبرار درجتهم أنزل من درجة المقربين السابقين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه ممزوج، مو شراب خالص، شراب ممزوج مضاف لشيء مصرف، لكن جاء الشراب الخالص للمقربين. لاحظ كمل الآية ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. لما ذكر المقربون شربهم من العين اللي ما فيها مزج، عينا يشرب بها المقربون، هذا صفة خاصة فيهم، يشربوا من العين من المنبع، لكن هذا لا مزج لهم بالتسنيم الأبرار. تلاحظ هذه أشد في سورة الدهر في أولها، ماذا يقول في أولها؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لاحظ مزجها هنا، فاللي يمزج في الدنيا قد يكون صالح لكن يطالع مني شوية يمزج، يمزج لها ما في الجزاء من جنس العمل. إن الأبرار أبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. هذين المقربين وصفهم بالعبودية، سمهم عباد الله وشربهم من العين بدون مزج، عينا يشرب فيها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صحيح. هم الذي يفجرونها تفجيرا. هذا البساط يفجرونها تفجيرا. شلون ابوك يفجرونها تفجيرا هم بانفسهم بدون ان يكون فيها مزج. وهكذا المتتبع ايضا في سورة الرحمن يجد وهو يصف الحور العين للسابقين والحور العين لأصحاب اليمين فرق كبير. السابقين في سورة الرحمن ما صفات الحور العين؟ فيهن خاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. تمام. قال عنهم قاصرات أي طرفهم قاصر على زوجهم ذاتيا لم يقع عليهم بالإكراه من الخارج، لكن لما وصف حور أصحاب اليمين جعل القصر وقع عليهم من الخارج، حور مقصورات خطبا عليهم مقصورات في الخيام درجة أنزل. هذا هذه لك قاصرات بروحهم، هذه مقصورات وقع عليهم القصر. وهذه ما يحسها، هذه اللطائف الصغيرة ما يحسها إلا من أعطاه الله التذوق للقرآن الكريم. والله أعلم. رابع العدوية من يقول أنها وهمية وليست حقيقة، وإنما كل شعر فيه تصوف يريدون أن يشهرونه فينسبونه إليها. ومنهم من يقول أنها عابدة، أن الشعر الذي يقال فيها منسوب ليس لها. ومنهم من يقول لا هذا شعرها. ولكن على العموم ما يخلو الشعر الصوفي في الحب الإلهي من غلو، ما يخلو. وفي رواية حقت، وفي قراءة حقت، كلها صحيحة. حقت محبتي للمتحابين فيه، بدأها بالحب، الإطار الأول هو الحب، بدون ما تكون العلاقات لها أثر أو ثمرة. وحقت محبتي للمتجالسين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، المتحابون. فحده بإطار ثاني من الحب. أول الحديث حقت محبتي للمتحابين، نهاية الحديث المتحابون في على منابر منهم. فأصبح التجالس والتزاور والتبادل والتناصح لا يؤتي ثمرته إن لم يكن بيني وبينك حب. تزورني وأزورك أنا ما أحبك، ما في إنتاج، بين قلبي وبين قلبك سد. تنصحني وأنا ما أحبك، ما أخذ نصيحة. فمعنى هذا لابد أن يكون بيني وبين قلبك جسر معبر، حتى يصبح نقدك ونصحك وتوجيهك. أضرب لك مثال سعود البسام، أشهد له موقف. مرة في مسجد في الظهر اللي يسمونها الآن عقيلة، صليت معه صلاة العصر، وكان بجواره شايب عمره 80 سنة، وسعود لابس نظارته طبية، وكل ما صلى، طبعا سعود يصلي السنة قبل العصر، والشايب يكاد أن يأكله بعينه. فلما فرغ سعود من صلاته انزرق، قال له وراك تصلي في النظارة؟ ما تدري أن هذا مخل في آداب الصلاة؟ سوه سعود، قال لابسها انزعها بسرعة، قال صحيح ما منزع لي أحد، والله أني غشي، وهذا غش من مني، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصفط النظارة وحطها مخواته، فالشايب كأنك جايب ماي بارد وصبيت عليه، ضحك واستانس وحس ان هذا ما جفاه ولا انزره ولا صرخ بوجهه ولا قال ايش دليلك ولا لا، وصارت صيحه وجدل الصيحه، يمكن يموت بالسكته القلبيه الشايب هذا. لكن شوف كيف خذاه بهالحكمه هذه وهالرويه، قال والله اني غشي شاله وحطها واستانس. لا شك ان لو في موقف اخر يصير بينه كلام او تناصح او كذا، الشايب هذا اصبح بينه وبين سعود جسر ومعبر شتان، بينك تصرخ في وجهه وتنزل في وجهه، وبينك تطيع على امر ما يكلفك شيء. يعني شنو كلفها لما شالها من من من عينه وحطها مخباته وقال تراني غشيم سامحني يا عم، ما كلفها شيء. لكن هذه حكمه يا اخوان في معامله الناس تجعل المحبة بين القلبين عامرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن نعم هين لين قريب كالجمل الأنف إذا كيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. شوف صخرة تير الجمل قاعد عليه قاعد عليها يسكت ويتعوض صدره لأنه ينقاد. كذلك المؤمن إخوانه وأحبه. الشاهد أن هذا الحديث حفته المحبة. حقت محبتي للمتحابين وحقت محبتي للمتجالسين، وأفرد الله لكل عبادة حقا مستقلا لمكانته عند الله. لم يقول حقت محبتي للمتحابين والمتجالسين والمتبادلين لا، وإنما أفرد لكل عبادة حقا حتى يعطيها مكانة قيمة ودرجة خاصة بها. ثم كان الجزاء من جنس العمل. لما أصبح قلبي مفتوح لك والذي فيه هو اللي على لساني، لا أغشك لا أخدعك لا أنافقك لا أجادلك لا أخاصمك لا أحسدك لا أحقدك، كان الجزاء أنهم كانوا على منابر من نور، لأن العلاقة بيني وبينك نور على نور. فقال على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء بمكانهم عند الله يوم القيامة. فالذي يريد أن يكون على منابر، والمنبر هو المكان العالي البارز على رؤوس الناس، الناس تحته وفوق، عليه أن يسمو على منبر الأخوة، فلا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ودائما يسامح ودائما يعفو ودائما يتمس لإخوانه 70 عذر. فإذا بعد 70 ما لقى له عذر يقول العب فيني والله، بعد 70 وما لقيت أخوي عذر إلا الغلطان مو الغلطان. شوف، فهذه هي الحقيقة اللي تجعل الإنسان على منبر من نور يوم القيامة، ويناديها الله على رؤوس الأشهاد أين المتحابون في اليوم أحبهم اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا. وذكر في جلالي أيضا جاءت رواية أين المتحابون بجلالي، هذه كلمة بجلالي بروحها علم تحتاج محاضرة كاملة. بجلالي لأن الحب بجلال الله، إنك عرفت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عرفت معانيها علمت معانيها، فحبيت هذا العبد على ضوء العقيدة. واللي ما جمع العقيدة في جلال الله ما يجمعه دنيا ولا وظيفة ولا نسب ولا حسن. يا إخوان تفكروا وتدبروا في هذه الأحاديث العظيمة تجدون فيها علم عظيم، نسأل الله أن يفقهنا في الإنسان. الإنسان يوم القيامة يخلقه الله خلقا جديدا يناسب نعيم الجنة. أما الصورة فهي على صورة يوسف عليه السلام، نعم، ولكن هذه الصورة لا يتشابه فيها الإنسان بحيث أنه يضيع فيختلط الأزواج وتختلط السمات، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحسن صورهم على مستوى حسن صورة يوسف، لكنهم معروفين لهم أشباه ولهم سمات ولهم مميزات، سواء في وجوههم أو في منازلهم أو في درجاتهم، وإنهم لا يتراءون في درجاتهم ومنازلهم كما ترون الكوكب الذري الغابر بالأفق. فالله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بصورة وهيئة وشكل وقوام وطول وعرض نعم ونعيم يناسب الجنة التي أعدها للمتقين، وليس على ما عليه الناس في الدنيا. وكذلك المشركين واليهود يخلقهم خلقا يناسب شدة العذاب، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مجلس الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، وأن ضرسه كجبل أحد وجلده 40 ذراع، وفي رواية 40 يوم، بعضهم 40 سنة، أوه كبرة. فلا شك هذا على قدر كفره وإلحاده وصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني فرق بين كافر لكن كافر، هذا له نوع من العذاب، كافر لكن ينصر الإسلام هذا أقل عذابه، لأن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر. لاحظ الحديث صحيح، كما نصر بأبي طالب، وطالب كافر ما تكافر لكن نصر به الدين نصر عظيم، وعذابه يكون في ضحضاح من النار يغمر عليه رجله يغلي منه دماغه. وبعضهم ممن يحارب الدين ويقتل الدعاة ويشنقهم وصد عن سبيل الله ويبث الخلاعة والمجون وهالشغل هذا والعياذ بالله، يكون يعني الأنهار من الصديد تجري من جسمه ولحمه، ومجلسه ما بين مكة والمدينة وضرس كفر جبل أحد، أهو العظيم نسأل الله العافية. نعم، المسلم قال صلى الله عليه وسلم يكون على خلق أبيه آدم 60 ذراعا في الفضاء، وعرضه 7 أذرع، يعني طول منارة المسجد 60 ذراع، وأرضه سبعة أذرع وقلبه على قلب أيوب عليه السلام الراضي، لأن قلب أيوب هو أرض قلب رضي بالبلاء، وصورته كلها ورد فيها أحاديث، وصورته على صورة يوسف الصديق، وكما قال عليه الصلاة والسلام أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، الألوة اللي هو البخور نفسه، المجامر مصنوعة من البخور نفسه، أي نعم، مجامرهم الألوة ولا يدخلون ولا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، العرق مسك، رشحهم المسك، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، صورتهم على صورة يوسف الصديق، إلى آخره من الصفات التي جاءت في وصف أهل الجنة، وهذا رجعوا لها في أشرطة الجنة والنار، والله أعلم. هو في الحقيقة يعني أنا اخترت هذا الموضوع علاجا لنفسي قبل أن يكون لكم، يعني أنا جئت هذا الموضوع بدون تحضير، لكنني أنا اليوم متعب لكثرة يعني الأعمال في الدعوة وفي مشاغل البيت ومتطلبات الحياة، فوجدت في نفسي كلل وملل وتعب، فلم أجد موضوعا أرطب فيه وأهون على نفسي إلا هذا الموضوع، لهذا الآن أنا في غاية الأنس. نعم، وهل هناك أجمل وأحلى من أن تتكلم عن حب من هو سبب وجودك وإيمانك وحياتك ورزقك وبرك، وقد أعد لك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا علاج ناجح. يعني من أحس في نفسه ضيق أو حرج أو كلل أو ملل فليتحدث عن صفات الله وأسمائه الحسنى، نعم، وعن حب الله سبحانه وتعالى والمقامات القلبية لعباد الله من توكل وإنابة وتفويض وتسليم وتوبة ومحبة إلى آخره من هذه المقامات القلبية، تجد بعدها ترويح لنفسك، ما بعدها ترويح، اترك هؤلاء الذين يلجؤون إلى الغناء ويلجؤون إلى الموسيقى، يقول لك الموسيقى هي غذاء الروح، يا الله بالله عليك، هذا كلام، الموسيقى غذاء الروح، غذاء الروح أحسن، غذاء الروح كتاب الله سبحانه وتعالى والطعام اللي الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا، اعملوا العمل الصالح، الله يجزيكم خير.